أغاني ويسعدك إني أعاني أناني ويسعدك إني أعاني أناني أناني ويسعدك إني أعاني أناني ويسعدك إني أعاني حبك الأكبر لنفسك حبك الأكبر لنفسك اليوم وفاكر وأمسك وتدري ما أقوى بعدك مهما أتعبني عنادك تدري ما أقوى بعدك مهما أتعبني عنادك يا حبيبي الخيار الثاني Love. تاني قاسي وجاحد ويشبه لك أنا خيار الثاني.